بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة المصنف أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في كتابه القطر، قال: والتوكيد وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك، إن من لا أخا له، أتاك أتاك اللاحقون، احبسي احبسي، ونحو لا لا أبوح بحب بثنة إنها، وليس منه دكا دكا صفا صفا. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب الثاني من التوابع التوكيد. التوكيد هو بمعنى المؤكد بكسر الكاف من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، وورد فيه ثلاث لغات، إحداهما يعني التوكيد من المثال الواوي من باب وكد يوكد توكيدا مع الواو يعني، وهذه اللغة هي الفصحى وبها جاء التنزيل. قال تعالى جل شأنه: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني من باب وكد يوكد توكيدا. والثاني التأكيد بالهمزة من المهموز، أكد يؤكد تأكيدا، ويجوز إبدال الهمزة بالألف تخفيفا تأكيد مثل التاريخ. أما اصطلاحا فللتوكيد تعارف، الشيخ ما عرفه تعريفا، وهو ما يدل على تقرير المتبوع أو على شمول الحكم للمتبوع. إن كان التوكيد لفظيا يدل على تقرير المتبوع أو على يعني شمول الحكم للمتبوع. إذن لغة التوكيد هو التقوية. لكن الشيخ يقول: والتوكيد وهو إما لفظي، أي التوكيد ينقسم إلى قسمين: لفظي، ما هو توكيد اللفظي؟ أي إذا كان الثاني عين الأول، فهو توكيد لفظي. مثلا: جاءني زيد زيد، أو ضرب ضرب عمرو، أو لا لا لا لا لا ما قلنا، أو نعم نعم، أو يكون بألفاظ مترادفة. مثلا: جاء حدر، هكذا يعني يأتي التوكيد بألفاظ مترادفة كذلك. أما الشيخ يقول: والتوكيد وهو إما لفظي، يعني ما هو التوكيد اللفظي؟ يؤتى به عند إرادة المتكلم أن يدفع غفلة السامع، أو ظنه بالمتكلم الغلط. يعني يؤتى بالتوكيد اللفظي إذا أراد المتكلم دفع الغفلة عن السامع، أو ظن السامع بالمتكلم الغلط. وهذا التوكيد اللفظي يجري في الأسماء والأفعال والحروف والجمل. مثاله في الأسماء، الشيخ يقول: أخاك أخاك، إن من لا أخا له. أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الحيجاء بغير السلاح. فأخاك الأول منصوب بالإغراء، أي إلزم أخاك أو احفظ أخاك. أما الثاني توكيد للأول، إلزم أخاك أو احفظ أخاك. أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الحرب، الهيجا هو الحرب، بغير السلاح. المهم هناك التوكيد جاء في الأسماء. أخ اسم من أسماء الستة ومضاف إلى ضمير كاف الخطاب، فنصبه بالألف لأنه مفعول به لفعل محذوف، أي إلزم أخاك بالإغراء أو احفظ أخاك، ينسبه بالإغراء، وعلامة نسبه الألف لأنه من الأسماء الستة. إذن أخاك الثاني توكيد للأول توكيدا لفظيا، يعني هذا الثاني هو عين الأول، فهذا هو التوكيد اللفظي، أي يقرر أمر المتبوع. نعم، الثاني يقرر نفس ما كان في الأول يعني. أو يكون التوكيد كذلك اللفظي في الفعل والجملة، مثل أتاك أتاك اللاحقون، احبسي احبسي. الآن أتاك، بارك الله، أصل أول بيت فأين إلى أين النجاة ببغلتي. الشاعر يخاطب نفسه، فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك يا نفس اللاحقون، احبسي احبسي، فعليك بالصبر، يعني وحبس النفس في المقابلة، الفرار ما ينفعك. إذن يعني أتاك أتاك، أتا الأول هو فعل، كاف الخطاب مفعول به، خطاب للنفس، اللاحقون فاعل للفعل الأول، أما أتاك الثاني توكيد للأول، لاحقون فاعل للأول، أما الثاني ما يحتاج إلى الفاعل لأنه جاء للتوكيد اللفظ الأول لا لأن يكون منصوبا إلى الفاعل. إذن أتاك الثاني في البيت توكيد لفظي، أي اللفظ الفعل أكد بلفظ مثله، أتاك أتاك اللاحقون. وليس هذا من باب التنازع كما قيل، لأن اللاحقون فاعل لأحد الفعلين مثلا، لو كان من باب التنازع فليكن الفعل الثاني له ضمير، أي أتاكم، إذا كان الفعل الثاني العمل كما هو مذهب البصريين، أو أتاك اللاحقون أتاكم، يعني إذا كان فاعل للفعل يعني في الفعل الأول كما هو مذهب الكوفيين، فليكون ضمير فاعل ضمير يعني أتوكم، أتوكم أتوك أتوك هكذا، أتوك أتوك، يعني فليكون هناك أحد الفعلين فاعله ضمير، لكن ليس هناك ضمير، ليس فاعل، فليس من باب التنازع. إذا كان من باب التنازع على مذهب البصريين أتاك أتوك اللاحقون الفاعل الثاني، لا بارك الله، الفاعل اللاحقون أتوك أتاك اللاحقون. إذا كان عمل بارك الله للفعل الأول أتاك أتوك هكذا اللاحقون على مذهب الكوفيين يعني. إذن ليس من باب التنازع، مهم ليس من باب التنازع، بل لاحق فاعل للفعل الأول، والفعل الثاني ليس له فاعل لأنه جاء لتوكيد الفعل الأول. إذن بارك الله فيكم، أتاك يعني من التوكيد اللفظي، الفعل الثاني يؤكد الأول وليس من باب التنازع لعدم وجود الضمير في الفعل الثاني أو الأول على المذهبين من البصريين والكوفيين. احبسي احبسي هذا توكيد يعني للجملة بالجملة. احبسي أنت فاعله مستتر أنت، احبسي كذلك أنت فاعله مستتر، فالجملة أكدت بالجملة الثانية. احبسي احبسي، الثاء الأولى أكدت بالثانية. إذن يعني التوكيد يأتي في الاسم وفي الفعل وفي الجملة. أو نحو لا لا أبوح بحب بثنة إنها، كما قال الشاعر لا لا أبوح، اللا الثاني حرف، لا حرف النف، والثاني لا الثانية توكيد للأولى. لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، أي لا أظهر بحب بثنة. بثنة بثينة تصرف فيه تخفيفا. لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، فاللا الثاني توكيد للا الأولى. إذن التوكيد اللفظي يأتي في الاسم وفي الفعل وفي الجملة وفي الحروف. ثم الشيخ يقول وليس منه دكا دكا وصفا صفا. لماذا؟ في قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هل دكا الثانية توكيد للدك الأول؟ أو في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل صفا الثاني توكيد للأول؟ الشيخ يقول وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى دكا دكا ولا صفا صفا، مع خلاف لكثير من النحويين. لماذا لم يكن التوكيد؟ لأن الدكا الثاني ليس الدكا الأولى، عين الأولى، الثاني ليس عين الأول، أي إذا دكا بعد دك، يعني ليس دكا واحدا، دكا الأرض دكا بعد دك، يعني معناه دكا بعد دك، أي أن الدك كرر عليها حتى صارت هباء منبثا. وكذلك الصف صفا، ليس الصف الثاني عين الصف الأول، أي تنزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد الصف محدقين بالجن والإنس، فالصف الثاني ليس عين الصف الأول يعني. إذن وشرطنا في التوكيد اللفظي أن يكون الثاني عين الأول، وهناك الدك الثاني ليس عين الدك الأول ولا الصف الثاني عين الصف الأول، يعني كلا إذا دكت الأرض دكا بعد دك، ها وجاء ربك والملك صفا بعد الصف، هكذا. إذن الشيخ يقول ليس من تأكيد الاسم يعني دكا وصفا، لكون الدك الثاني ليس عين الأول، ليس عين الأول ولا صفا عين صف الأول. ولكن من النحويين يقول الدكن يعني هو كذلك من التوكيد اللفظي، لأن الدكن بارك الله فيكم يعني فدكتا دكة واحدة، ورد في سورة القيامة فدكتا دكة واحدة، فيتعين كون الثاني توكيدا للأول، هكذا قال كثير من النحويين، والله أعلم بالصواب. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى أو معنوي وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها وأخطرة عنها إن اجتمعتا وتجمعان على ويجمعان على أفعله. لا أفعل صوتك راح نعم شيخنا، بس يعني اتصال قطع الله يحفظكم. قال طيب. بكل بغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله وفي ويجمع كلا ويجمعان على أفعل مع غير المفرد. قال رحمه الله تعالى وتجمعان على أفعل مع غير المفرد أفعل وبكل أفعل بغير، على أفعل، نعم. أحسن الله إليكم، على أفعل بغير مع غير المفرد وبكل غير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه واتخذ معنى المسند ويضفنا لضمير المؤكد وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة. نعم بارك الله. ثم التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي له ألفاظ معلومة محدودة محصورة مسموعة من العرب، لا يقاس على تلك الألفاظ ولا يزاد عليها. إذن وهي النفس والعين وكل وجميع وأجمع، مثلا بارك الله، يعني كذلك يعني جمعاء وجمع وكتع على آخر ما يأتي إن شاء الله، وكذلك عامة وكلا وكلتا. كل هذه الكلمات من التوكيدات المعنوية، ولكن يؤكد بهذه الكلمات أشياء مخصوصة. مثلا النفس والعين يؤكد بهما المفرد، نعم، ويجب اتصالها أو اتصالهما بضمير مطابق للمؤكد. مثلا جاء الخليفة نفسه أو جاء الخليفة عينه، ويجوز الجمع بينهما لكن بشرط تقدم النفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا، يعني عين فليكن مؤخر. كيف يكون؟ مثلا جاء الخليفة نفسه عينه، يعني والعين مؤخرة عن النفس إن اجتمعتا، ولكن يجب إفراد النفس والعين مع المفرد دائما، وجمع النفس والعين على وزن أفعل مع ماذا؟ مع المثنى والجمع. جاء الزيدان أنفسهما في المثنى، أو جاء الزيدان أعينهما، أو جاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم. وكذلك بارك الله فيكم شيخ يقول ويجمعان على أفعل مع غير المفرد، يعني إذا أكدت به المثنى أو الجمع فهناك يجمع النفس والعين على وزن أفعل. فهمتم بارك الله؟ أفعل يعني أنفسهما أو أعينهما هكذا، لكن مع تغيير الضمير في المثنى، أعينهما أنفسهما أنفسهم أعينهم هكذا، نعم، مع غير المفرد. ويجمعان على أفعل مع غير المفرد وبكل لغير المثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله. وكذلك يؤكد بكل بجميع وعامة المفرد والجمع، ولا يؤكد بها المثنى، ولكن إذا كان يعني مؤكد ما له أجزاء، ما له أجزاء حقيقة، يعني حقيقة له أجزاء بالحس، مثلا كالجيش، جاء الجيش كله أو جميعه أو عامته، الجيش نعم له أجزاء حسا، أو جاءت القبيلة كلها أو جميعها أو عامتها، أو جاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم، أو جاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن هكذا. فإن لم يكن له أجزاء هل يؤكد بكل؟ لا بعامة بجميع، لا لا يؤكد. إما أن يكون ما له أجزاء حقيقة، يعني حسا يتصور فيها أجزاء ينقسم، أو حكما. كيف حكما؟ أي بعامله. مثلا اشتريت العبد كله، فعبد وإن لم يكن له أجزاء حقيقة لكن حكما له أجزاء، لأنه يشترى بعض العبد ويشترى كل العبد، نصف العبد. يعني كان له أجزاء حقيقة أو حكما فيؤكد بكل، لكن لغير المثنى، لأن المثنى يؤكد بكلا وكلتا، وبكل لغير المثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله كاشتريت. والحقيقة الأمر إن كان صاحب أجزاء حقيقة وحسا كالقوم والجيش والرجال والنساء يؤكد بكل وبعامه وبجميع، أو يكون يعني له أجزاء حكما ليس حقيقة. مثلا كالعبد، اشتريت العبد، عبد يشترى جميعه بعضه كله هكذا، فيؤكد بكل وجميع وعامة هكذا إن كان له أجزاء حكما كذلك. وبعامله قصد الرجل، أي اشتريت العبد كله هكذا، إذا هو جائز. يعني وبكل لغير المثنى إن تجزأ، أي إن كان له أجزاء بنفسه حقيقة أو بعامله حكما يعرف بسبب اشتريته يعني. وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه. نعم، وبكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى، يؤكد بهما المثنى. جاء الزيدان كلاهما، جاءت الهندان كلتاهما، لكن متى؟ إن صح وقوع المفرد يعني موقعه، واتحد معنى المسند ويضافنا لضمير المؤكد. إذن يعني متى؟ يعني بارك الله فيكم، يعني هما بمن كلا وكلتا بمنزلة كل في المعنى. جاء الزيدان كلاهما، أو هندان كلتاهما. طيب، لكن شرط التوكيد بكلا وكلتا أن يكون مؤكد بهما دالا على الاثنين، أن يصح حلول الواحد محلهما. فلا يجوز على الصحيح في قول الشيخ أن يقال اختسم الزيدان كلاهما، هذا لا يؤكد زيدان هناك بكلاهما، لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختسم أحد الزيدين. لماذا؟ لأن الاختسام يأتي من طرفين، لا من طرف واحد. يعني شرطها، والشرط الثاني، الشرط الأول دالا على الاثنين، أن يكون دالا على الاثنين، والثاني أن يصح حلول الواحد محلهما. إذا قلت الآن اختسم مثلا الزيدان كلاهما، لا يؤكد هناك كلاهما، لعدم جواز يعني واحد في مكان الزيدين، ما يقال اختسم أحد الزيدين، إذن فلا حاجة إلى التوكيد. وشرط الثالث له أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى. يعني إذا كان المسند يعني إلى كلا وكلتا غير مختلفين في المعنى، فلا يجوز مات زيد وعاش عمرو كلاهما، لأن زيد نسب أسند إليه مات، وعمر أسند إليه عاش، والموت غير العيش. إذا مات وعاش هما يعني فعلان مختلفان معنى، يعني فلا يؤكد الفاعل لمات وفاعل لعاش لكلاهما. لماذا؟ لكون المسند في المؤكدين مختلف، ففي زيد مسند مات وفي عمر مسند عاش، فلا يجوز أن تقول مات زيد وعاش عمر كلاهما. شرط الثالث أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما، أي مثلا جاءني الزيدان كلاهما، والهندان كلتاهما، هكذا لابد أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما. إذن ذكر الشيخ 4 شروط، يعني أولا أن يكون المؤكد بهما دالا على 2، 1. الثاني أن يصح حلول المفرد في محل مثنى، فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان كلاهما، توكيد الزيدان بكلا، لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، لأن الاختصام لا يأتي من طرف واحد، فإذا لا حاجة إلى التوكيد. شرط الثالث أن يكون مسند إليهما غير مختلف في المعنى، فلا يجوز مثل مات زيد وعاش عمرو كلاهما. والرابع أن يكون يتصل بكلا وكلتا ضمير عائد على المؤكد بهما، فهذه الشروط 4 شرط في توكيد بكلا وكلتا. نعم بارك الله. وإذا أريد التقوية التوكيد يجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع، وبعد كلها بجمع، وبعد كلهم بأجمعين، وبعد كلهن بجمع، كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. انظر فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أجمعون جاء بعد كل، وتقول جاء الجيش كله أجمع، والقبيلة كلها جمع، والنساء كلهن جمع. وقد يؤكد بأجمع وجمع وأجمعين وجمع بدون كل، لأغوينهم أجمعين، هكذا. وقد يعتى بعض أجمع بتوابع أجمع، وهي أقطع أبسع أبتع، جعل القوم كلهم أجمعون أقطعون أبسعون أبتعون، كله بمعنى أجمعون. نعم هكذا يقول الشيخ. نعم بارك. انتهى الوقت أو بقي؟ لا بعد شيخ، أنا نكمل الباب إن شاء الله. كمل بارك الله. نعم، قال رحمه الله تعالى وهي بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة. قال وندر يا ليت عدة حول كله رجبوا. نعم. قال فيوافق متبوعه. نعم بارك الله. الشيخ يقول بخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكيرة وندر، قول الشعر يا ليت عدة حول كله رجب. هناك مسألة النعوت، مثلا إذا تكررت فأنت بالخيار، سواء ذكرت النعت الثانية بدون العطف أو مع العطف جائز، فسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، صفة ربك الأعلى الذي، نعت الثاني والذي قدر فهدى بواو العطف، والذي أخرج المرعى، نعت الثالث بواو العطف. ويجوز بغير عطف أيضا، مثلا ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، كل النعوت جاء من غير العطف، هذا هو الفرق. يعني بخلاف النعوت، أي نعوت يجوز فيها العطف وترك العطف، لكن لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات، لأن المؤكد عين المؤكد والعطف يقتضي المغايرة، فلا يجوز العطف بين المؤكد والمؤكد. ولا أن يتبعن نكيرة، أي وكذلك لا يؤكد النكيرة عند البصريين، ولكن إذا كان النكيرة محدودة يعني مفيدة قد يؤكد كما هو مذهب ابن مالك ووافق معه المؤلف في بعض كتبه. مثلا صمت شهرا كله، انظر صمت شهرا، كل شهر هناك محدود له أول وآخر. سافرت أسبوعا كله، شوف أسبوع له أول وآخر. إذا كان مثلا يعني المؤكد نكيرة ولكن محدد محصور معين، يجوز أن يؤكد بهذه التوكيدات. إذن الشيخ يقول ولا أن يطبعن نكيرة، أي لا يكون توكيد للنكيرة. وندر الشاذ عنده يا ليت عدة حول كله رجب. إذن كله توكيد للحول مع أن حول نكرة، يا ليت عدة حول كله رجب. إذن كله توكيد لحول، حول رجب، هذا قول الشيخ. وهناك بارك الله، نعم، ولا يجوز أن تقول جاء رجل نفسه، لا يجوز. ثم ألفاظ التوكيد كلها من المعارف. معارف بماذا؟ إما معارف بالإضافة كنفسه وكله وكلاهما بهذا بالإضافة، أو بنية الإضافة، أو أنها من أعلام الأجناس، مثلا كأجمعوا، أجمعوا، جمعوا، جمعا، كل هذه الكلمات من الأعلام الأجناس، أي علم لجنس الإحاطة والشمول، أي علم وضع لمعنى الإحاطة والشمول. فهذه الكلمات أجمعوا، بارك الله، أو جمعوا أو جمعا، كلها يعني كل هذه الكلمات علم من أعلام الأجناس، وضع على معنى الإحاطة والشمول، كأسامة لمعنى الأسدية، وهو حيوان المفترس يسكن الغابة، هكذا. فكما أن أسامة علم، كما أن مثلا فجاري علما للفجرة، وبارك الله يعني بر علم للمبرة، كذلك هذه الألفاظ أعلام. أعلام لإيش؟ أعلام الأجناس، علم الجنس، معرفة بماذا؟ بكونها من أعلام الأجناس، علم على معنى الإحاطة والشمول، كسائر أعلام، يعني يجرى عليها أحكام اللفظ كعلم الأشخاص، وإن كان في المعنى فيها التعميم. إذن ألفاظ التوكيد معارف، أي من أعلام الأجناس، هكذا، أو أنها بالإضافة، أو أنها بنية الإضافة. نعم، بارك الله. أما قول الشاعر لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، يقول الشيخ هذا شاذ، توكيده توكيد النكيرة يعني توكيد النكيرة بلفظ كله، حول هو. نعم، إذن بارك الله فيكم، انتهى الوقت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والبحث في التوكيد فيه يعني فيه أشياء يحتاج إلى البسط والتفصيل، لعل إن شاء الله في شرح ألفية. نعم، بارك الله. السلام عليكم شيخنا، ونفع الله بكم وكتب أجركم وجزاكم عنا خيرا. حياكم الله. والإخوة لم يرسلوا شيئا، ولعلهم كالعادة يرسلونه في المجموعة إن شاء الله. نفع الله بكم إن شاء الله. بارك الله فيكم.